والتعطيل والتكسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن ننظر يعني قول العلماء في صيام نصف من شعبان وأنه مستحب، رغم للجهال يقول عكس هذا، يعني هناك الأدلة التي تدل على ذلك، منها يعني قول إمام الشافعي وغيره، إذن قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى، ابن حجر الهيتمي عالم، في الفتاوى عن صيام يوم النصف والحديث المذكور، مش مجرد إمام جامع، هذا عالم، عليكم السلام. قال: وأما صوم يومها فهو سنة من حيث كونه من جملة الأيام البيض، ديجا هو من الأيام البيض، لا من حيث خصوصه، والحديث المذكور عن ابن ماجه ضعيف. قال بعض الحفاظ: ديجا هو من الأيام البيض. دونك ديجا سو كي بوليميك ان فات سور لو جون دو عاشوراء سور لو جون دو لا موتي دو شعبان، لي كون ساوا يزون ديجا سي بيان جوني باسكو في بارتي دي لي جور بلان. ديجا déjà il y a pas à discuter parce que le 15 de chaque mois très le 14 13 14 15 c'est les ayam bayd, déjà c'est sunna des d'entrée. يعني t'as pas de problème à jeûner de toute façon. Ceux qui disent non bid'a ou je sais pas quoi, c'est faux. وقال وجاء في هذا الليلة أحاديث متعددة، بزاف الأحاديث. قال ويعمل والضعيف يعمل به فضائل الأعمال، حديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، هذا عند كبار العلماء. الحديث ضعيف ما يستعملوش في الحلال والحرام وكذا، يستعملوه في الفضائل، كما تصوم فضيلة، إذن ماشي فيها حاجة حرام كذا، فضيلة. دونك même si le hadith il est ضعيف، ils ont dit les grands savants spécialistes du hadith le hadith ضعيف، pas le hadith mensonger، hadith ضعيف يعني c'est pas le niveau صحيح. On l'utilise dans les œuvres de bien. On n'utilise pas dans le halal, haram, les conditions. On utilise dans les œuvres de bien. Et jeûner, c'est quelque chose de bien. Il n'y a pas de mal. Donc, ça, c'est une règle. وقال أيضا في إتحاف أهل الإسلام بخصوصية الصيام صحيفة 366 روى ابن ماجة بسند ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وفي فضائلها أحاديث أخرى متعددة وقد اختلف فيها، فضعفها الأكثرون وصح ابن حبان بعضها وخرجه في صحيحه، ثم ذكر جملة من هذه الأحاديث. يعني ورد بزاف الأحاديث، بعض العلماء صحوا وبعض قالوا ضعيف، وهي في صيام فضيلة ما في إشكال أنك تعمل بها. دونك يا بوكو دو حديث على هذا السوجي، certains sont ضعيف فابل d'autres sont صحيح. دونك لو يا با دو بروبليم d'utiliser pour jeûner، يا aucun problème chez les grands savants. Donc il n'y a pas besoin de polémiquer là-dessus. « وفتاو العلام الرملي الشافعي » العلام الرملي معروف « سئل عن صوم منتصف شعبان كما رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، هل هو مستحب أو لا؟ وهل الحديث صحيح أو لا؟ وإن كان ضعيف فما ضعف من ضعفه؟ يجاوب العالم فأجاب بأنه يسن صوم نصف شعبان، بل يسن صوم ثالث عشره ورابع عشره وخامس عشره، والحديث المذكور احتج به. قال يسن حتى 13 14 15. قال يسن انه داخل في الصيام يا كان بروبليم يا با ما فيش نهي. دونك كون يا با دانتيرديكسيون سي ان بيان اون بو لفير ديجا اون بو لفير بور تو لي موا اي اون بليس دي حديث ميم سي سون ضعيف سا كون ça renforce là et là et là ça renforce. Donc Ramli dit c'est bien, on peut jeûner, on peut même jeûner, c'est bien de jeûner le 13-14, il n'y a aucun problème là-dedans. إذن هذا يعني فيه من فضائل الأعمال ولا مانع الإنسان يصوم هذا. إذن تشوفوا أدلة أخرى يعني كذلك في هذا الباب باش الإنسان يعني يكون على بينة. شفت يعني الدين له دليل, لا religion les preuves, on va dire non pas bien ça sans preuve, il y a des preuves, il faut les preuves toujours dans la religion, on n'écoute pas. يعني سيدنا عمر وما أدراك إمام مبشر بالجنة وخليفة وصحابي وأمير المؤمنين وأخطأ في مهر النساء وأعطته آية أخطأ, أي إمام يقدر يغلط. عمر سيتي لو كاليف دوزيام كاليف غران كومبانيون إلى لانونس دو لا بون نوفيل أو باغادي إي أون فوا إي سي ترومبي أون فام لا كوريجي إي لا دي عمر سي ترومبي أون فام دي فغي. دونك les imams qui parlent, qui polémiquent, ils se trompent, tout simplement. Qui peut avoir le niveau de Omar? Omar s'est trompé. Qui peut avoir le niveau de Omar? Tous les docteurs réunis, ils ne peuvent pas avoir le niveau d'Omar. C'est un savant. Le prophète, il a dit, toi, tu es au paradis. Meilleur, après Abou Bakr, c'est qui le meilleur? C'est Omar. Et il s'est trompé. Et il a dit, Omar s'est trompé, une femme a dit vrai. Donc n'importe qui des imams peut se tromper. Donc voilà les preuves qu'il sait bien de jeûner. Et c'est connu ça, depuis qu'on est jeune, c'est connu chez les musulmans. De jeûner, c'est bien. Le jour de Ashura, le jour de Nesf Sha'ban, il n'y a aucun problème là-dedans. Il y a des gens, moi des gens, ils m'ont envoyé des... Oh, bid'a, arrête. C'est quoi ça? Ouais, ils m'ont envoyé des mails et tout. Oh, bid'a, je ne sais pas quoi. C'est... Même jeûner Ashura, c'est... Enfin, de Nesf Sha'ban, je dis toujours Ashura parce que c'est très connu. Mais c'est bien pour la santé, c'est bien pour beaucoup de choses. Il polémique là-dedans. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est au contraire. Les gens, ils ont besoin de jeûne. Ils ont beaucoup de problèmes cardiaques à cause du manger. Au contraire, c'est un soin. Ça te soigne, ça repose ton corps. C'est connu, ça. Même chez les non-musulmans, ils savent ça. Et les gens, les wahhabis, ils polémiquent là-dedans. Et les preuves, ils sont beaucoup. Regardez les preuves qu'on a données. C'est quand on n'ouvre pas. Quand est-ce qu'on utilise le hadith? Quand est-ce qu'on utilise le mensonge? C'est quand on. Parce que des gens, ils ne savent pas la différence d'aïf et mensonger, c'est différent. Mensonger, c'est vrai, on ne l'utilise pas du tout. Mensonger, ça, on ne l'utilise pas. Mais d'aïf, ça ne veut pas dire mensonger. Ça veut dire il manque quelque chose pour qu'il soit fort. Ça ne veut pas dire qu'il est mensonger, le hadith. Vous savez... C'est quand on n'utilise pas, c'est le makzoub. C'est le mensonger, ça, non. On ne l'utilise pas du tout. Mais les hadiths d'aïf, on l'utilise dans les œuvres de bien. Et après, il peut être plusieurs. Rapporté de plusieurs, il est d'aïf. Le hadith qui est mensonger, makzoub, ça, on ne l'utilise pas du tout. Et le hadith, ça, il n'est pas mensonger. Le hadith, moi aussi, makzoub. D'aïf, fakat. ناقص شي حاجة. إذن هذايا فلأنه كثير ناس في مساجد يجيبهم أفكار في الانترنت يغامن دي شوز دي الانترنت يديزو جان بدعة تجن با لموتي تشعبت نمبورت كوا. دوك ابن حجر الهيتمي ماذا قال؟ أو صوم يومها فهو سنة. إذن والمعروف المشهور لدى أهل العلم جواز العمل بالحديث الضعيف وليس المكذوب في فضائل الأعمال وليس في العقائد إذن ما فيش نص يمنع أنك تصوم ليلة نصف من شعبان يا بان تكس كي دي تو جن با دونك تو بو جوني إذن ورد حديث رواه النسائي عن أسامة بن زيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قالوا ما شفتك تصوم أكثر ما تصوم من شهر شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم, أي ترفع رفعا جمليا إلى مكان مخصوص في السماء وليس معناه أن الله يسكن السماء فالله ليس حجم بالمرة وهو موجود بلا مكان. إذن الرسول بين فضل صيام وهذا النهار هو منهم، هذا ما كان. فصيام النصف من شعبان وقيام ليله داخلان في أصل يعني عام، فلا وجه لإنكارهما، ما فيش وجه لإنكاره. المحروم لي راتا سوليك يا غاتي سوليك ناباجوني لي فاته، المحروم هو لما يعني فاته طبعا، هو مش فرض لكن سنة، وإذا عنده قضاء يقضي الإنسان بالطبع من باب أولى. دوكا كان il rattrape s'il a des prières des jeunes à rattraper c'est en priorité bien sûr. اذا الام الامام الشافعي عنده كتاب الام معروف، الشافعي ما ادراك، وهو من السلف الصالح، السلف الرسمي مش السلف الكذابين، السلف الصالح. الشافعي من السلف، البخاري من السلف. اش قال؟ اذا قال في كتاب الام إن الدعاء يستجاب في ليلة النصف من شعبان، وهو رحمه الله يصرح بأنه ينقل ذلك عن أهل العلم، أي عن ممن سبقوه من السلف الصالح رضي الله عنه. يقول لك راني ننقل عن العلماء يستجاب الدعاء ليلة النصف من شعبان. هذا شكون؟ مش إمام تعجب، هذا إمام الشافعي، أكبر مذهب في العالم تبعه فيه الشافعي. أندونيسيا 200 مليون تبع شافعي، ماليزيا شافعي، سوريا فلسطين أردن مصر جزر قمر شافعي، كان تلميذ عند الإمام مالك، إمام شافعي. قال قال يستجاب يستجاب الدعاء في ليلة نصف من شعبان، معناها عندها فضيلة هذه الليلة. الشافعي كي لو غران سافون تري كونو il a dit le doua est exaucé la nuit de la moitié de شعبان. اذا يعني اذا العلماء اقروا ذلك فلا وجه لإنكاره. هذا الصيام بل هو سنة مستحب، ولو كان الحديث ضعيفا كما قلنا، لأن عند العلماء يعمل بالضعيف في قضاء الأعمال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طاهر الأمين، اللهم ارزقنا عملا نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.